سكتة بمقدار الفاتحة ليس بلازم عليه يعني. وبعض الشافعية يقولون يسكت بمقدار الفاتحة لأن الشافعية يرون لزوم قراءة المأموم للفاتحة. قال وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء قالوا أن هذه السكتات مستحبة للإمام. وقال أصحاب يعني أبي حنيفة ومالك السكتة مكروهة، وهذه الثلاث عن السكتة يعني قالوا لأنه ليس هناك سكتة في الصلاة. لكن نحن نقول أو الجمهور يقولون هذه سكتة بالنسبة لمن يسمعه لمن يراه، لكن في الحقيقة هو فيها يذكر فيها ذكر ودعاء. وفي رواية في سنة أبي داود له إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليه. واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين ولا الضالين وبين آمين، قالوا ليعلم المأموم أن لفظ آمين ليست من القرآن. هذه استحبابا ليس عليها لم يرد فيها نص ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من باب يعني أنه القرآن ينبغي أن يفصل بينه وبين غيره من الذكر حتى لا يشتبه به أو في الذكر والدعاء. بعد تكبيرة الافتتاح بدعاء الاستفتاح وأن يسكت قليلا بعد قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا كان إماما، وأن أيضا يسكت سكتة لطيفة إذا كان إماما بعد تمام قراءته ليفصل بين القراءة والتكبير. باب التكبير للركوع والسجود والرفع منه. ما حكم التكبير في الصلاة؟ ما حكم التكبيرات في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام باتفاق أهل العلم على أنها ركن في الصلاة، فرض في الصلاة لا بد منها، لأنه لا يدخل إلا بتكبير افتتاحها التكبير. وسائر التكبيرات تكبيرات الانتقال، تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن، من القيام إلى الركوع، من الركوع إلى من الركوع إلى الرفع، يقول سمع الله لمن حمله كما ورد في الحديث وكما ثبت في صلى الله عليه وسلم. لكن من القيام إلى السجود، من الرفع بعد الركوع إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس إلى آخر، تكبيرات الانتقال ما حكمها وما الدليل على هذا الحكم؟ هل هي واجبة؟ هل هي سنة؟ وما الدليل على ذلك؟ ما هو دليلنا؟ نحن نقول إنما نفعل في صلاتنا ما ثبت دليله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ بهذا حديث ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الله بن مسعود يحكي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنه رآه يكبر في كل رفع وخفض، يعني كلما رفع يعني جسم جسده جسمه في الصلاة، وخفض يعني في الركوع والسجود والقيام، عند القيام وعند الركوع وعند السجود والرفع منه. يقول هذا الحديث ظاهره كذلك في كل رفع وخفض وقيام وقعود، ولا شك أنه يعني هذا مطلق يشمل كل خفض ورفع وقيام وقعود، ولكن يستثنى منه الرفع من الركوع. هذا مخصوص منه لأنه ورد فيه روايات أخرى تدل على أن الذكر بعد رفع من الركوع ما هو؟ هو قوله إيش؟ سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، والقول للمأموم ربنا ولك الحمد. وبعض الناس يقول بعض العلم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وسيأتي. فهذا حديث ابن مسعود يذكر هذه الصفة للتكبيرات في الصلاة، والحديث صحيح أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين، وأخرج يعني البخاري ومسلم نحوه أيضا من حديث أبي هريرة، وأخرج نحوه البخاري من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن أنس وعن أبي موسى وعن أبي مالك الأشعري وعن وائل بن حجر عند أبي داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وفي الباب غير هذا، وسيأتينا في هذا الكتاب بعض ذلك. الحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده بالأحاديث التي ستأتي. يقول النووي هذا مجمع عليه اليوم من الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة يعني عند عهد الصحابة فيه بعض الخلاف، هل يجب التكبير أو لا يجب، لكن بعد ذلك أجمعوا في أول أمر كان في حكم أجمعوا على أنه على التكبير. يقول كان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام انتهى. وقد حكي مشروعية التكبير في كل خوف ورفع حكى الترمذي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين قال وعليه عامة الفقهاء والعلماء احتاج المنذر عن يعني بعض الصحابة إلى آخر. والحديث واضح في هذا من أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البغوي في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. اتفقت الأمة يعني كأنه يحكي إجماعا. ومن أدلة مشروعية لكن كما رأينا هذه التكبيرات جمهور أهل العلم يعني منهم من حكى اتفاق وإجماع على أنها مشروعة تكبيرات، لكن مشروعة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ونحن نعرف أن الصلاة فيها واجبات وفيها إيه سنن ولها أحكام فرائض، فرائضها وأركانها لا تصح صلاة إلا بها ولا يعني لا تصح لا سهو عمدا ولا سهو، وواجباتها لا تصح الصلاة لمن تركها عمدا ومن سهى فيها فيجبرها بسجود سهو. والسنن يعني إذا جاء بها فهو أكبر وأفضل، وإن تركها سهو عمدا فهو مسيء ولا ينبغي لمسلم أن يترك سنة تعمدا، وإن تركها سهوا فلا يجب فيها سجود سهو. هنا تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن ما حكمها؟ أواجبة هي أم سنة؟ طبعا يختلف الحكم. إذا كانت تكبيرات واجبة فإنه إذا تركها عمدا بطل الصلاة، وإن تركها سهوا قال بعضها للعلم يجب فيها سجود سهو. ومن يقول بأنها سنة وليست واجبة يقول لا يجب فيها يعني من تركها لا تصح يعني تصح صلاته ولا يجب فيها سجود سهو. فنرى أو لننظر ما هو رأي أهل العلم ماذا فهم أهل العلم في ذلك. الحديث هنا يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وخضوع، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ أحاديث أخرى هناك تدل على أنها تجب وهي الأمر بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إذا كذا إلى آخره، وإذا كبر فكبروا ورد فيه الأمر بالتكبير. وورد أيضا في حديث المسيء صلاته الذي كان يصلي ولا يحسن الصلاة ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن صلاته وعلمه بعد ذلك ماذا يعني كيف يصلي، ومن ضمن ما علمه فيه أنه قال له تكبر. ولكن الذين يقولون بالندب يقولون لم يذكر هذا، لم يذكر أنه قال له تكبر في كل كذا، ولكن قد وردت روايات في الرواية استدل بها أو صح استدل بها أنه أمره بالتكبير. إذن فمن الذين جمهور كثير من أهل العلم يقولون إن هذه التكبيرات مندوبة مندوب إليه، التكبيرات غير تكبيرة الإحرام يعني على سبيل الندب والاستحباب. وقال الإمام أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر أنه يجب كله التكبير، يجب كله في تكبيرة الإحرام وفي غيرها. واحتج الجمهور على الندبية على أنه مندوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، قالوا حديث المسيء صلاته الرسول عليه الصلاة والسلام علمه كيف يقرأ وكيف يركع وكيف كذا لكن لم يعلمه التكبير، هكذا يقولون. لكن يعني ورد أنه عليه الصلاة والسلام قد علم المسيء صلاته أو المسيء صلاته مضاف المسيء صلاته بما قد أخرج أبو داود أن صلى الله عليه وسلم قال للمسيء بلم ثم يقول يعني المصلي يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن أو تطمئن مفاصله ثم يقول سمع. إذن فعلمه كيف يعني يعلمه أن يكبر. فإذا دخل هو حديث يعني مدار الواجبات في الصلاة يعني الأفعال التي هي واجبة في الصلاة مدارها من السنة شيئا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في حديث تعليمه لهذا ذلك الصحابي المسيء صلاته. فقالوا أولا كلما ثبت أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فهو مشروع، كلما ثبت أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فهو مشروع وليس خاصا به، ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام بل هو عام له وللأمة لأنه من باب التشريع. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا فإذا ثبت أنه صلى يعني ثبت صلى صلاة بصفة معينة من قيام وقعود وجلوس وركوع وسجود وقراءة وتسبيح وذكر، كلما ثبت فعله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون أن نفعله كما فعل رسول الله، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هل كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبيل الوجوب؟ لا، فيه ما هو واجب، فيه ما هو ركن في الصلاة، وفيه ما هو واجب، وفيه ما هو سنة مستحب. كيف نعرف الواجب من غير الواجب في الصلاة من الأفعال المشروعة والأقوال، من الأفعال والأقوال المشروعة؟ قالوا مدار الواجب الذي يجب في الصلاة ولا تصح صلاة إلا به، وما لا تصح والمسنون يعني وما ليس بواجب مداره على حديث المسيء صلاته الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي ولا يحسن الصلاة أتى به وعلمه كيف يصلي، وهذا مقام التعليم، مقام الحاجة إلى التعليم. فكل ما ذكره عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته علمنا أنه لا تصح الصلاة إلا به، وما لم يذكره علمنا أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لذكره. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث، يعني قالوا ما لم يذكره رسول صلى الله عليه وسلم للذي أساء يعني ما أحسن في صلاته وعلمه رسول عليه السلام، ما لم يذكره له فليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لا ذكره له. طيب سلمنا، لا نقول سلم، مع أن هذا فيه نظر، يعني رسول صلى الله عليه وسلم إنما علم المسيء صلاته ما لم يكن يعلم، ما لم يكن يعلم، أو الفروض الظاهرة في الصلاة، ولكن هناك واجبات قال بعض أهل العلم لم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا للمسيء صلاته، لأنه إما أنه كان يعلمها، إما أنه كان يعلمها، أو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر في الأركان الظاهرة للصلاة اللي يبينها لهذا من باب التدرج في التعليم. ومع هذا في مسألتنا هذه مسألة التكبير في الصلاة، الذين يقولون التكبير في الصلاة مندوب دليلهم على النذبية أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله فهو مندوب، ودليلهم على عدم الوجوب، دليلهم على عدم الوجوب أنه لم يذكره في تعليم المسيء صلاة، هذا دليلهم. لكن هذا الدليل يرد عليه ويقال قد ورد برواية يستدل بها صحيحة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أمره أو بين له أنه يكبر في بين الركوع والسجود أو عند الركوع والسجود. وعن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والبخاري. حديثه صحيح، وهذا عكرمة مولى ابن عباس أحد كبار التابعين يستنكر ويستغرب من شيخ صلى خلفه، وهذا الشيخ كان يكبر للركوع والسجود إلى آخره، فكيف يستغرب كيف يكبر؟ كأنه كان يرى أن التكبيرة ليس بمشروع، يعني طبعا ليس وإن كان من كبار التابعين ومولى ابن عباس وكذا، لكنه قد يغيب عنه بعض العلم. فجاء يخبر ابن عباس ويقول أنا رأيت شيئا غريبا، صليت خلف شيخه ووصفه بهذه الصفة، يعني لأنه رأى أنه فعل فعلا لأجل ليس في مشروع. فماذا كان جواب عبد الله بن عباس؟ قال له تلك هذه الصلاة، يعني تلك الصلاة التي رأيتها صلىها ذلك الشيخ وهو يظهر أنه يعني يبدو أنه من الصحابة، بل قد جاء في رواية أخرى أنه صليت خلف أبي هريرة، تكلمة صليت خلف أبي هريرة فكان يكبر عند الركوع السجود الآخر. فقال عبد الله بن عباس لمولاه عكرمة لما أخبره بهذا الخبر وهو يرى أن يستغربه ويستنكره، قال لا، هذا الذي سمعته هي صلاة رسول أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ففي يعني تصريح من الصحابي برفع هذا الخبر، برفع هذا الحكم، هو أن التكبير عند الركوع والسجود والقيام والقعود هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي موسى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحببكم يجبكم ربكم، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا حديث أبي موسى، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود في رواية بعضهم، وأشهد يعني هنا في هذه الرواية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية أخرى وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الحديث فيه عدة أحكام، في من أحكام الصلاة والإمامة ونحوها، سيأتي تفصيلها في باب الإمامة، لكن الشاهد فيه قوله هنا فإذا كبر فكبروا، وإذا يعني كبر الركوع فكبروا إلى آخر، الشيخ ذكره لأجل هذا الدليل. فقوله فأقيموا صفوفكم، هذا هنا الأمر خطبنا قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، قوله أقيموا صفوفكم يعني هذا أمر يعني مأمور به بالإجماع، إقامة الصفوف. إقامة الصفوف ما معنى؟ هو أمر ندب، والإقامة إقامة الصفوف تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها، فالأول يعني الأول فالأول الرصد، هذا إقامة الصفوف، يعني أولا يحرص الإنسان على أن يكمل الصف الأول فالأول، وأيضا يتراص فيه ويعتدلوا في صفوفهم، فلا يميلوا يعني يمنة أو يسرة، بل تكون الصفوف معتدلة خلف الإمام، هذا إقامة الصفوف. قوله ثم ليأمكم أحدكم، هذا فيه أمر بالإمامة في الصلاة، أمر بالإمامة، في أمر الجماعة بالجماعة في المكتوبات، هذا من أدلة الأمر بالجماعة، من أدلة الجماعة في المكتوبات، فقد ورد أدلة أقوى في الجماعة وأشد في وجوبها والتحذير الشديد في من ترك الجماعة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة تقام وآمر الناس يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يحتضر بحطبا أو يأتي بحطب ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحدث عليهم بموتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا الإمامة الجماعة مطلوبة وشرعا ومؤكد فيها على الرجال، ومن أدلة ذلك هذا الحديث ليأمكم أحد، ليأمكم أحد، فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، وإذا اختلفوا هل هو أمر ندم أو إيجاب، وصح أنه أمر إيجاب، أمر إيجاب. قوله في الحديث فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، هذا يعني أولا فيه أمر بالتكبير، هذا واضح، أمر بالتكبير، وهذا هو الشاهد من الحديث الذي هو دليل للحديث الذي أتى به المصنف، أن التكبير مطلوب مأمور به، مأمور به، لكن على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب، الذين قالوا على سبيل الندب قالوا هذا يعني أمر، والأمر للوجوب، ويدل عليه أيضا حديث تعليم المسيء صلاة، لكن أيضا قوله فإذا كبر فكبروا، هذا الترتيب بالنسبة لصلاة المأموم مع الإمام صلاة الجماعة، متى يكبر المأموم لصلاة الجماعة؟ هل يكبر مع تكبيرة الإمام أو بعد تكبيرة الإمام؟ مع تكبيرة الإمام أو بعدما ينهي الإمام تكبيرته؟ فهنا الحديث يقول فإذا كبر فكبر، التبديل هنا الفاء هذه التي تفيد التبديل والتعقيد، أنه ما يكبر المأموم إلا بعد أن ينتهي الإمام من التكبير، فإذا كبر فكبر، فيه أن المأموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه، لا يكبر قبله ولا معه يعني أثناء تكبيره، بل بعد أن ينتهي يكبر، بل بعده، لأن الفاء للتعقيد، قوله وإذا قرأ فأنصتوا، هذا في الحديث إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وكسبك معنا حديث أبي هريرة هناك إنه قال إذا قرأ فأنصتوا، هذا فيه أمر بالإنصات عند قراءة الإمام، هذا في الصلاة الجهرية أمر بالإنصات. وقد رأينا أن هذا الأمر بالإنصات يعارضه الأمر بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنه لا تصح الصلاة إلا بها. وقد ذهب بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي ومن تبعه إلى أنه إلى الجمع بين هذين الحديثين أو بين هذه الأدلة، الأمر بالإنصات عند قراءة القرآن والأمر بقراءة الفاتحة للمصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وأنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. فهنا أمر بقراءة الفاتحة، المأموم هنا في هذه الحالة مأمور بقراءة الفاتحة، لأنه قال يعني من لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومأمور بالإنصات بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ فأنصت. والأمر بالإنصات لسماع القرآن قد ورد في كتاب الله وفي أحاديث أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصت. فهو مأمور بالإنصات ومأمور بقراءة الفاتحة في الصلاة، فماذا يصنع؟ لهذا اختلف أهل العلم، فكثير من أهل العلم الجمهور يعني الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة والإمام مالك يقولون يجب على المأموم أن ينصت عند قراءة عند سماعه لقراءة الإمام، ولا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذا الحال، لا تجب عليه قراءة الفاتحة، بل يجزئه أن ينصت لقراءة الإمام. والإمام الشافعي ومن تبعه في هذا المذهب يقولون لا، هناك جمع بين الأحاديث، الأمر بالإنصات لقراءة القرآن في كل الأحوال إلا في حالة قراءة الفاتحة، قدر الذي يحتاج أن يقرأ الفاتحة عليه أن يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص، جاء دليل خاص عنه في قراءة الفاتحة في الصلاة في حديث في حديث سعد أو أنه عليه الصلاة والسلام قال ما لي أنازع القرآن، أو كان يعني في سبق معنا قبل عدة دروس، وفإن كان ولا بد قال عليه الصلاة والسلام إن كان فليقرأ بفاتحة الكتاب فإنها لا تصح صلاة الله. يعني جاء هذا نص في المسألة، وهو أن المأموم عليه أن ينصت لقراءة إمامه ولا ينازعه القراءة يعني يجاذبه القراءة، لكن قراءة يعني الفاتحة لا بد منها إلا أمة قرآن، يعني لا إذا قرأ الإمام فأنصتوا، أو لا تقرأ عند قراءة تقرأوا، بل لأنه قال إني أخالكم أو أراكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إي والله إننا نقرأ، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن فإنه لا تصح صلاة الجماعة. طيب إذن يستثنى قراءة الفاتحة من وجوب الإنصات عند سماع القرآن، هذا الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة. والظاهر يعني الذي يريد أن يأخذ بالأحوط في هذه المسألة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني هذا اجتهاد من أهل العلم في فهم هذه الأدلة أو هذه النصوص، أن إن وجد فرصة من سكتات الإمام يقرأ الفاتحة فليقرأ، وعندئذ يكون فعله هذا موافق للمذهبين، يعني كلام الجمهور لقول الجمهور وقول الشافعي وغيره، يكون قرأ القرآن وانصت. وإن لم يجد وكان الإمام يقرأ بعد الفاتحة مباشرة فلا تكون هنا فرصة، بعضهم قال الأحوط له أن يقرأ الفاتحة، لأنه قد يعني نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فليقرأ، ثم بعد ذلك ينصت لما سمعه أو لما يسمعه. نعم. قوله فإذا قرأ فأنصتوا تقدم الكلام، قوله فإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، تدل به على مشروعية أن يكون تأمين المأموم والإمام متفقا في وقت واحد، بخلاف التكبير وخلاف القراءة وكذا، بخلاف التكبير وبخلاف يعني المتابعة والركوع والسجود، هنا في دلالة على أن الإمام والمأموم يقولان آمين في وقت واحد، لأنه قال وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، الإمام إذا متى يقول آمين؟ يعني بعد أن يفرغ من قوله ولا الضالين فيقول آمين، والمأموم مطلوب مأمومين مطلوب منهم أنه إذا فرغ الإمام من قوله ولا الضالين يقول آمين، إذا سيكون قولهم آمين في وقت واحد، وهذا دليل على أنه يجوز أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام. قوله يجبكم الله فقولوا آمين، آمين بمعنى استجب، وقوله قولوا آمين يجبكم الله يعني أن يستجيب لكم، وهذا حق عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به، هو من السنة، تأمين سنة مندوب إليه ليس بواجب ولا ركن في الصلاة، ولكنه مندوب إليه للأمر به كما رأينا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هناك الحديث السابق الذي سبق معنا أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك. قوله في الحديث فإذا كبر وركع إلى قوله فتلك بتلك، معناه اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، لأنه قول فإذا كبر وركع فكبروا وركعوا، وقد رأينا أن الفعل التبديل، لا يكبر المأموم ويركع إلا بعد أن يكبر الإمام ويركع، فإذا ركع الإمام انتهى من تكبيره وانتهى من تهيئه للركوع صار راكعا فليركع المأموم ولا يسادر، لا يركع معه في أثناء هويه للركوع، لا، ولا يركع قبله، وأيضا لا يركع بعده بعد أن يرفع، وإنما إذا انتهى من التكبير في أثناء الركوع يعني وهو يعني مهوي بجسده للركوع هذه صفة، صفة التكبير، يعني وقت تكبير للركوع متى يبدأ من يعني وهو قائم يرفع يده ويكبر الله أكبر، ينهي كلمة الله أكبر مع استوائه راكع ومع تهية راكع، في هذه الحالة يكون انتهى الإمام، يبدأ المأموم فيكبر ويركع حتى لا يسبقه ولا يركع معه بل يكون بعده، لأنه قال فإذا كبر وركع فكبر وركع، وكذلك في الرفع من الركوع، ومعنى تلك بتلك في الحديث فتلك بتلك يعني أن سبق الإمام في التكبيرة والركوع سبقه للمأموم سيأتي ويعني يبقى المأموم بعده عندما يرفع الإمام من الركوع، ملاحظ هذا بكم؟ يعني ليس للإمام للمأموم أن يركع مع ركوع الإمام بل يتركه حتى ينتهي من التكبيرة عند الركوع، إذا استوى راكع ركع يكون قد تأخر قليلا، إذا رفع الإمام من الركوع قال سمع الله لمن حمده ليس للمأموم أن يرفع معه ها؟ بل يتأخر قليلا حتى ينتهي الإمام من قوله سمع الله لمن حمده، يعني يستوي قائما، في هذه الحال يكون قد المأموم قد يعني أخذ ما فاته في الأول من الذكر في أثناء الركوع، هذا قول معنى قوله فتلك بتلك، يعني تأخره عن ركوع الإمام يعوضه تأخره عن عند رفعه، ويكون قد أتى بالذكر المأموم قد أتى بالذكر المطلوب في محله، أتى بذكر الركوع في أثناء ركوعه هو ولو كان بعد أو عندما يرفع الإمام راكعا. قوله هو إذا قال نعم، قال ومعنى تلك بتلك أي اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، يعني الذي فاتكم عند يعني بدأ الركوع أخذتموه عند بدء الرفع وهكذا، فصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه وكذلك في السجود. قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، الحديث هنا فقولوا ربنا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذا النص، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فيه دلالة على استحباب الجهر من الإمام بالتسميع، الإمام يستحب له أن يجهر بالتسميع بقول سمع الله لمن حمده يسمعه المأمومون فيقولون ربنا ولك الحمد، وفيه أيضا من الدلالة دليل لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد، بمعنى أن المأموم ليس له أن يقول سمع الله لمن حمده، أن الحديث هنا يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ماذا؟ اللهم ربنا لك الحمد. إذن أمرهم بقول اللهم ربنا لك الحمد. لو كان الآن لهم مشروع لهم أن يقولوا سمع الله لمن حمد مثل الإمام كان قال له. فهذا فيه دلالة، يقول دلالة لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قول ربنا ربنا لك الحمد ولا يقول معه سمع الله لمن حمد. وفي هذه المسألة خلاف، سيأتينا إن شاء الله هناك في تفصيلا عند ذكر الركوع والسجود والرفع منهما. قوله في الحديث ربنا لك الحمد هكذا هو بلا واو، ربنا لك الحمد، وورد روايات ربنا ولك الحمد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها، والكل جائز. يعني سواء قال ربنا لك الحمد أو قال ربنا ولك الحمد أو قال اللهم ربنا لك الحمد، كل ذلك جائز لأنه قد ورد. قوله إذا كان عند القعدة إلى آخره، اللي هو مسألة التحيات لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا سيأتي الكلام عليه هناك في التشهد، الكلام على التشهد الأول والكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على مشروعية تكبير النفل، وقد استدل به القائلون بوجوبه، وهو أخص. الشيخ يعلق على هذا يقول هو أخص من الدعوة، هذه نقولها لطلبة العلم الذين يدققون في الاستدلال. يعني القائلون بوجوب تكبيرات الإحرام من أدلة التي استدلوا بها هذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير عند الركوع والسجود. لكن ماذا؟ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع وكبر فركعوا، كبر وركع فركعوا، وكبروا وركعوا. فيه أمر نعم، لكن هذا الأمر ليس على العموم، وإنما هو أمر موجه للمأموم ومعلق على شرط، وهو إذا كبر الإمام. فيقولون هو أخص من الدعوة. كيف أخص من الدعوة؟ الدعوة يعني الذي القول الذي يقوله المستدل، يقول إن تكبيرة النقل الانتقال من الركوع إلى السجود من يعني إلى الركوع من القيام إلى الركوع من السجود إلى الجلوس وهكذا، هذه التكبيرات واجبة، ومن أدلة وجوبها هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير. هذه دعوة، هذا يعني هذا القول عام في الإمام والمأموم والمنفرد، والحديث في الأمر فيه هنا إنما هو لمن موجه للمأموم، فيكون الحديث يعني خاص بالمأموم فقط وليس فيه دعوة يعني دلالة.